شوق الجنة مثل شوق الأحباب، ولا مثل خل انت فقد خليلة. اشتاق للجنة مثل شوق الأغراب، ولا مثل غادي تحرى دليلة. اشتاق للجنة مثل شوق الأهداب، يوم التوالف بالعيون الكحيلة. اشتاق للجنة مثل شوق الصحاب، في عز تفريق السنين الطويلة. اشتاق للجنة مثل